الضلال. وأعلم بمعنى عالم. والرب الربوبية هنا عامة ولا خاصة؟ خاصة، خاصة فيه. يعني رب الذي أرسلني أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال، يعني يعلم من هو آت في الهدى بالهدى ومن هو في ضلال مبين. هل هو الرسول أو أنتم؟ وهذا كقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فالله أعلم. وقال المؤلف إن أعلم بمعنى عالم، أعلم أي عالم من جاء، وإنما أولها بمعنى عالم لأن أعلم اسم تفضيل، واسم التفضيل لا ينصب المفعول به، اسم التفضيل لا ينصب المفعول به. وهنا من منصوبة لأنه ما تصح أن تكون مجرورة بفساد المعنى، يعني لا يقول أعلم مضاف ومن مضاف له ما أصلح، فمن من يفسد، يعني معنى أعلم من يضل عن سبيله فيقول الله من الضالين سبحانه وتعالى، وهذا أمر منه أي منك. لكن من منصوبة بلا ريب، وأعلم اسم تفضيل وهو لا ينصب المفعول به، فنحتاج حينئذ إلى أن نعوله بمعنى عالم اسم فاعل، واسم فاعل ينصب المفعول به، ينصب المفعول به. وهذا التقييد الذي ذكره المؤلف واقع، هذا واقع على رأي من يرى أن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به. أما على رأي الكوفيين فإنهم يجوزون نصب اسم التفضيل للمفعول به، وحينئذ لا يحتاج إلى أن يؤوله بمعنى عالم، ونقول أعلم اسم تفضيل ومن مفعول به كبارة الجماعة. هذان إعرابان، الإعراب الأول ما نشى عليه المؤلف وهو أن أعلم بمعنى عالم ومن مفعول به، والإعراب الثاني أن أعلم اسم تفضيل على بابه ومن مفعول به باسم التفضيل، وهذا رأي الكوفيين. والرأي الثالث أن من مفعول به بفعل محذوف دل عليه السياق، وهو والتقدير على رأي هؤلاء قل ربي أعلم يعلم من جاء بالهدى، فيجعلون من مفعولا لفعل محذوف تقديره يعلم قل ربي أعلم، وهذا تفضيل مطلق. ثم ذكر فردا من أفراده فقال يعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. فالآراء إذن ثلاثة، والقاعدة عندي أننا إذا اختلف النحويون في شيء أخذنا بالأسهل، وأسهل هذه الآراء رأي الكوفيين، لأن الكوفيين الآن ما يحتاجون إلى تقدير ولا شيء، لا تقدير يعلم ولا تأويل أعلم بمعنى عالم، يقول أعلم اسم تفضيل ومن مفعول به فهو مفعول به لأعلم مباشرة، أعلم من يضل عن سبيله. فقول من جاء بالهدى، الهدى المراد به العلم النافع. شيخ هو أعلم، ما حال مر علينا في المسألة، لكن هنا له وجه نظر، له وجه نظر لأنه نصبت. وقوله من جاء بالهدى، المراد بالهدى العلم النافع. ومن الذي جاء بالهدى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هو في ضلال مبين، يعني وأعلم من هو في ضلال مبين، ولم يقل ممن لم يأتي به، قال ومن هو في ضلال مبين، وأتى به الدالة على الظرفية كأن هذا منغمس في الضلال، والضلال محيط به من كل جانب إحاطة الظرف بالمظروف في ضلال، كما تقول الماء في الإناء، الإناء محيط بالماء من كل جانب، هذا في ضلال مبين، معناه أن الضلال محيط به من كل جانب، كما قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهنا الضلال محيط بهؤلاء من كل جانب. وقوله مبين بمعنى بين في غير المبين أي بين. وقد تقدم لنا أنه قال بان الفجر وأبان الفجر بمعنى ظهر لأن يعني الرباعي مثل الثلاثي مثل الثلاثي. فعلى هذا يقول مبين من الرباعي لكنه بمعنى الثلاثي أي بين. طيب قلنا إنه لم يقل أعلم من جاء بالهدى ومن لم يأتي به. لماذا؟ لأنه لا واسطة بين الهدى والضلال. فالأمر إما هدى وإما ويدل لله قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقوله وإما أو إياكم لعلى هدى إيش بعده أو في ضلال. ما هناك واسطة بين الهدى والضلال لا يكون إنسان لا مهتديا ولا ضالا بل الناس كلهم إما مهتد وإما ضال. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فالمهم من هنا جعل الأمر دائرا بين شيئين كلاهما قسيم للآخر وهما الهدى والضلال لأنه لا واسطة بينهما. يقول المؤلف نزل جوابا لقول مكة لقول كفار مكة له يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنك في ضلال أي فهو الجائي بالهدى وهم في ضلال وأعلم بنون عالم. يحتمل أن ما قاله المؤلف صحيح وأنهم قالوا هكذا فنزلت الآية ويحتمل أنه غير صحيح لأن سبب النزول لا بد أن نثبت بدليل صحيح. أما مجرد أن نفهم من السياق أنهم قالوا وقيل لهم هذا لا يجوز لأن سبب النزول أمر معقول ولا منقول؟ منقول. والأمر المنقول ما يمكن أن يستنتجه الإنسان بعقله. ثم قال تعالى مبين نعمته على محمد صلى الله عليه وسلم يمكن لأن قوله للرسول قل ربي لكانه يلقنه حجة في وجه الآية. قال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. أنا عندي ألف بعد الواو ما بين عندكم ولا لا هي ألف غير همزة أن هي ألف غير همزة أن لا شفا لا أمصحف شفا أمصحف دائرة يعني هنا زائدة هذا معنى. هذه ما تتأتى على قواعد اللغة على قواعد الكتابة الآن القواعد الإملائية ما تأتي الألف هنا لأن الألف في القواعد الإملائية الحاضرة إنما تكون إذا كانت الواو للجماعة مثل قالوا فتابع الألف بعدها. أما إذا كانت الواو للفعل فإن حسب القواعد الحاضرة لا تفتح. لكن هذا كتابة القرآن كانت على الرسم العثماني فيرسمونه سواء كان موافقا للقواعد الحاضرة أم لم يكن موافقا. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب القرآن. يلقى إليك أي ينزل عليك. ما كان الرسول يرجو هذا ولا خطر بباله أنه يلقى إليه القرآن. فإذا كان لم يخطر بباله أن يلقى إليه القرآن فهل يمكن أن يقال إنه تعلمه من غيره؟ لا، لأن المتعلم للشيء من غيره لابد أن يكون عنده أمل في الحصول عليه نعم حتى يسعى في أسبابه ويحصله. أما شخص لم يكن يرجو ذلك إطلاقا ولم يخطر بباله أن يلقى إليه الكتاب فهو دليل على أنه ليس من عنده بل هو من عند الله سبحانه وتعالى. وقال هنوطى إليك الكتاب ولا قال الكتاب مع أنه ملقى لأنه نائب فاعل هنا. قال أن يلقى إليك كتاب القرآن، وكتاب بمعنى مكتوب، ووصف القرآن به لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب بأيدي الملائكة، مكتوب بأيدي الناس، ولا لا؟ يعني مكتوب وهو في أيدي الملائكة، ومكتوب أيضا وهو في أيدي الناس. قال أيلقى إليك الكتاب القرآن إلا رحمة. قال المفسر لكن ألقي إليك، إشارة منه إلى أن الاستثناء هنا منقطع وليس متصلا، لأن هذا لأن المتصل هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، ومعلوم أن الرحمة ليست هي الرجاء وليست منه، فالرسول لا يرجو ذلك، ما كان يرجو، ولكن الأمر حصل بمجرد الرحمة، رحمة من ربك. وقوله رحمة من ربك، رحمة هذه أقول إن إلا أداة استثناء، والاستثناء هنا من قطع، رحمة منصوب على الاستثناء، منصوب على الاستثناء، ويجوز أن يكون منصوبا على أنه مفعول له، يعني مفعول من أجله، يعني ولكن أنزل لأجل الرحمة. والرحمة هنا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا له ولغيره؟ له أكثر له ولغيره. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة من ربك. وهنا ذكر الربوبية الخاصة لأن رحمة الله للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة رحمة خاصة. وإذا كان الأمر كذلك وأنه ألقي إليك الكتاب رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا معينا للكافرين. أي فلا تكونن لا ناهية، وفي إشكال كيف تكون ناهية والفعل بعدها منصوب، فلا تكون يعني ليس بمنصوب، بل هو مدري على الفتح لاتصاله بين التوكيد، وهو في محل جزم، وهو في محل جزم. إلا فلا تكونن ظهيرا معينا للكافرين على دينهم، معينا للكافرين على دينهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان معين للكافرين، لكنه عليه الصلاة والسلام ينهى عن أمر وإن لم يكن واقعا منه أو متصورا أن يقع، كما قال تعالى أيضا فلا تكونن ظهيرا ولا تكونن من المشركين، مع أنه لا يمكن أن يشرك، ولكنه ينهى عن ذلك. فقيل إن النهي نهيه هو عن نهي لأمته، وقيل بل إنه نهي حقيقي له وإن لم يكن ذلك واقعا منه. والفائدة من ذلك بيان أن هذا الأمر لا يمكن، لا ينبغي أن يكون، لا ينبغي أن يكون. والله أعلم. أنا عاد اسمحوني لأن إذا الأولى من جاء بالهدى تشير إلى من؟ نعم. فمن هو غير المبين؟ ما معنى قوله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب؟ جل الله اسمع وما كنت ترجو أن يقال لي اسمع. ما كنت ترجو أن ينزل عليك كتاب يكون وحي من الله، فكيف يقال إنك تعلمته وتبقيته من غيره؟ قوله إلا رحمة من ربك، ما معنى إلا هنا غانم؟ إلا وش معنى؟ بمعنى لا. فالاستثناء منقطع ولا متصل؟ احنا دخلناها الباب خمسة وهو قبل امس. نعم منقطع، كلما جاءت إلا بمعنى لكن فالاستثناء منقطع. طيب قوله فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ما معنى ظهيرا معبودي؟ معاونا للكافرين. طيب نرجع لأن الفوائد يستفاد من الآية الكريمة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ما أظن كلمة هذا السابق من جاب الحسنة وقيمنا أن مضاعف السياحة حتى في مكة لست ساعة. يستفاد من هذه الآية وجود تلاوة القرآن والعمل به وتبليغه على النبي صلى الله عليه وسلم، وجود تلاوة القرآن والعمل به وتبليغه على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الذي فرض عليك القرآن. ويستفاد منه إثبات البعث في قوله لرادك إلى معاد، ويستفاد به الحكمة من إنزال القرآن وهو المجازاة على العمل به، لأن قوله إن الذي فرض لرادك كأنه علة ومعلومة، كأنه إنما صدر القرآن من أجل المجازاة عليه. ويستفاد بذلك أيضا الحكم ذكرناها طيب. ويستفاد منه بيان قدرة الله عز وجل على البعث لرادك إلى معاد. ويستفاد من قوله قل ربي أعلم من جاء بالهدى إثبات علم الله وأنه أكمل العلوم، لأن أعلم اسم تفضيل، أعلم اسم تفضيل فيقتضي أن يكون أفضل العلوم. أدرس أدرس يا صالح طيب. يستفاد من هذا أيضا أنه ما عدا الهدى فهو ضلال لقوله أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وأنه ليس ثمة واسطة بين الهدى والضلال. وذكرنا في أثناء الدرس آيات شواهد لهذا الأمر مثل قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، ومثل قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وهذا الميزان في الحقيقة يتبين به أشياء كثيرة انتبست على بعض الناس، مثلا ما كنت ما نشر في الصحف هذه الأيام من أن الأشعرية من أهل السنة والجماعة. نقول مثلا هل قول الأشعرية هو قول السلف؟ الجواب لا، حتى عند الكاتب هذا يقول ان قول الاشعريه ليس قول السلف، لان الاشعريه كما تعرفون لا يثبتون من الصفات الا سبعا، على ان اثباتهم لها ليس على الوجه الذي يريد الله ورسوله، لانهم يثبتون مثلا الكلام ويقول ان الكلام هو المعنى القائم بالنفس وليس هو الفروق الاصوات. كذلك أيضا نقول هل هم موافقون للسلف أو غير موافقين؟ الجواب غير موافقين. إذا كان كذلك فإما أن يكونوا هم على الحق والسلف على الضلال، وإما أن يكون السلف على الحق وهؤلاء على الضلال، ولا لا؟ هل هناك واسطة لأن يكون ليس على حق ولا على ضلال؟ ما في واسطة، لأن الله يقول فنادى بعد الحق إلا الضلال، وحينئذ نكوننا ضالين. وإذا ثبت ضلالهم فإنه لا يمكن أبدا أن يقال إنهم من أهل السنة والجماعة، لأنه يلزم من ذلك أن تكون السنة ضلالا. لو كان هؤلاء الضالين من أهل السنة والجماعة لازم أن تكون السنة ضلالا، وهذا أمر غير ممكن. ولكن يجب أن نعرف أنه وإن كان وإن قلنا إنهم ضالون في العقيدة لا يلزم أن نضللهم في كل شيء ونخرجهم من السنة والجماعة في جميع الأشياء، لأن هؤلاء منهم أئمة أو منهم علماء كبار لا شك أنهم يتحرون السنة في أمور كثيرة وأنهم يوفقون لها أيضا. فالإنسان يجب أن يكون كلامه في الناس على كلام موافقا للعدل وبالقسطاس المستقيم، فلا يهضم أحد حقه ولا يعطى أكثر من حقه. نعم. فالحاصل من هذا الميزان الذي ذكر الله هنا وفي آيات أخرى ميزان واضح جدا أنه ليس الأمر إلا ضلال أو حق، إما ضلال أو حق. ويستفاد من آيات الكريمة أيضا إثبات أن الرسول عليه الصلاة والسلام على الهدى، أعلم من جاء بالهدى، ومعلوم من الذي جاء الذي جاء وورد على الناس من هو؟ الرسول، لأن الجاهلية باقين على ما هم عليه، ما جاءوا بجديد، فالذي جاء بجديد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعلم من جاء بالهدى يشير إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي على هدى، وأن أولئك في ظلام مبين. ثم قال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. يستفاد من هذه الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتطلب الرسالة ولا خطرت له على ذلك. أولا وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ويتفرع على هذه الفائدة بيان تكذيب هؤلاء الذين قالوا إنما يعلمه بشر. الكفار يقولون إنما يعلم محمدا القرآن بشر، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم بشر لكان متطلعا بهذا القرآن، والله يقول وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. ومن فوائدها أن هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أنه رحمة للخلق، رحمة في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا تستقيم أمورهم وتصلح أحوالهم ويعلو أمرهم، وفي الآخرة في جنة النعيم. فهذا القرآن رحمة أولا وآخرا، وهو أشد نعمة من الله سبحانه وتعالى وأعظم منة من نزول المطر الذي تحيا به الأرض، لأن القرآن تحيا به القلوب وتصلح به الأعمال، وبحياة القلوب وصلاح الأعمال تحيا الأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم. ومنها إثبات الربوبية الخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من ربك، فهذا يقتضي ربوبية خاصة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم له عبودية خاصة، فعبوديته خاصة وربوبية الله له خاصة أيضا. وإذا شئت أن تعرف أن ربوبية نوعان فاقرأ قول الله تعالى عن سحرة آل فرعون الذين آمنوا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فالأولى آمن والثانية خاصة. قوله تعالى ويستفاد من قوله فلا تكونن ظهيرا للكافرين تحريم مظاهرة الكفار أي معاونتهم. نعم، لأن النهي للتحريم، لا سيما وقد أكد بإيش؟ بالتوكيد، فلا تكونن، لأن النون هنا للتوكيد، والدليل على التوكيد أن الفعل بني على الفتح، فلا تكون وإلا لوجب جزمه. طيب، المعاونة للكفار من أي ناحية؟ هل هي المعاونة العسكرية ولا المعاونة الفكرية ولا المعاونة المالية ولا المعاونة المعنوية؟ عام، كل ما فيه معاونة الكفار ومساعدتهم وتقويتهم فإنه محرم، لأن الواجب علينا نحن المسلمين العكس من ذلك، الواجب علينا إذلالهم وخذلهم بكل ما نستطيع. بل قد قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. واعلموا أن الله مع المتقين، وأن هذا من تقوى الله إذا قاتلتموهم ووجدوا منكم الغلظة. معناه إذا لم يقاتلهم ووجدوا من الملين فإنه مخالف للتقوى، فإنه مخالف للتقوى. والحاصل أنه لا يجوز معاونة الكفار بأي وجه من وجوه المعاونة، وهو من أخطر الأمور، لأن الله يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، هذا النهي فلا تكون ظهر الكافرين أظن ما كملنا شرحه تفسيره، وهو أن الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. كيف الرسول ينهى أن يكون ظهيرا للكافرين؟ من نهى نصوحهم. نعم، طيب صح. ذكرنا أن بعض المفسرين يقول: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، إن هذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والمراد به الأمة، المراد به الأمة. ولكنه على حد قول الشاعر: إياك أعني واسمعي يا جارة. نعم، فالخطاب للرسول والمراد أمته. وقال بعضهم: بل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، والنهي عن الشيء لا يلزم منه الوقوع. فإذا قال قائل: نعم هو لا يلزم منه الوقوع، لكن هل يلزم منه جواز الوقوع بمعنى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ظهيرا للكافرين؟ لأنه إذا كان مستحيلا فالنهي عن المستحيل لغو، إذا كان مستحيلا فالنهي عنه لغو. فيقال بالجواب على ذلك من وجهين: إما أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لولا تثبيت الله له لركن إليه، كما في قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد إليك أي مصير. وثانيا يقال، الوجه الثاني أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يفعل الشيء مما هو مظاهر الكافرين وهو لا يعلم أنه مظاهرة، قد يعلمه وهو لا يعلم، يفعله وهو لا يعلم أنه مظاهرة، فنهاه الله تعالى عنها لأجل أن يكون منها على حذر، يكون منها على حذر وعلى بعد من هؤلاء الكافرين. ثم نقول أيضا أن جاز عقلا وعادة قد يمتنع شرعا. افرض أن هذا أمر قد يجوز الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفعله باعتبار العادة أو باعتبار الحال البشرية، لكنه من ناحية الشرعية لا يمكن، فيكونه عائدا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار الحال البشرية الطبيعية، أما شرعا فلا يمكن أن يكون. طيب، ثم قال تعالى: من سبب الدفع الجديد. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. الله لا يصدنك. يقول المؤلف أصله يصدنك، حذفت نون الرفع للجازم والواو الفاعل من التقائها مع النون الساكنة فصارت يصدنك. أصله يصدنك قبل دخول لام ناحية. لا يصدنك، أصله يصدنك هذا قبل دخول لام ناحية. لحظة، لما دخلت لام ناحية بسبب وجب حذف النون الأولى يصدون النكا. شوف يصدون النون هذه ألم تطرق، فلما دخلت لام ناهية وش وجب؟ وجب حذف النون للجزم، حذف النون الأولى للجزم. سيقول لا وش بقينا؟ بقينا بالواو. لما حذفنا النون الأولى صار لدينا واو ساكنة، واو ساكنة، النون المشددة، والنون المشددة أو الحرف المشدد أوله ساكن، فالتقى ساكنان، التقى ساكنان، فوجد حذف الأول منهما. قال ابن مالك في الكافية: إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذف السحر. صلى ركعتين ولد، صلى ركعتين، إن كانت على وضوء، إن كانت على وضوء فلا، ما عندك وضوء افتح ما هنا. وإن يكن لينا فحذف السحر، والواو من حروف الليل، ولهذا حذفت. ولا يصدنك مفهوم. أما قوله ولا تسمعن فليست من هذا الباب، لأن تسمعن ليس فيها جازم، ليس فيها جازم. اللام في لا تسمعن موطئة للقسم، وتسمعن أصلك تسمعونن، فحذفت النون اللي علامة الرفع من للناصب ولا للجازم، ولكن لتوالي الأمثال. الأمثال وش هي؟ من الرفع ومن التوكيد المشددة. ثم حذفت الواو أيضا لالتقاء الساكنين اللي هي النون المشددة والواو الساكنة. قال ولا يصدنك، الواو في قوله يصدنك تعود إلى من؟ إلى الكافرين. فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك، أي ولا يصدنك الكافرون. والخطاب لمن؟ نعم. ومعنى الصد، الصد يستعمل لازما ومتعديا، صد يستعمل لازما ومتعديا. فإن كان لازما فهو بمعنى أعرض، وإن كان متعديا فهو بمعنى صرف، فهو بمعنى صرف. تقول مثلا صددته عن الخطأ، كمان صددته عن الخطأ صرفت، وهذا مفعل. وتقول صددته عن الضلال، أي أعرضت عنه، أي أعرضت عنه. فمثلا اللي يأتي في القرآن ويصدون عن سبيل الله، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هل هو لازم ولا متعب؟ الأولى أن نقول إنه متعب، الأولى أن نقول إنه متعب، لأن من صد غيره فهو عن الحق أصد، لكن من صد بنفسه قد لا يصد غيره، قد لا يصد غيره. فالأولى أن نحمل ما جاء في القرآن من ذكر الصد على الشيء المتعب، على المتعدي لا على اللازم. طيب هنا ولا تبن من أي القسمين، من اللازم ولا من المتعدي؟ وش الدليل؟ لا دليل كاف ولا تبن كاف مفعول به، كاف مفعول به فهو متعدي. يعني لا يصرفنك هؤلاء، لا يصرفنك عن آيات الله، عن آيات الله المراد هنا الآيات الشرعية لقوله بعد إذ أنزلت إليه. لا يصرفنك عن آيات الله أي عن القرآن، فإن القرآن آيات الله عز وجل. إلا إلا لا، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وإنما كان القرآن من آيات الله لأنه كلامه ولما يتضمنه من الأخبار والقصص النافعة والأحكام العادلة، ولأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله أن يقولون تقوله، بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث النبي تحدي لمن؟ لهؤلاء الأعداء الذين هم أقوى الناس فصاحة ومع ذلك عجزوا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ما استطاعوا. ولهذا كان القرآن آية من آيات الله. وقوله بعد إذ أنزلت إليك، إذا قيل ما الفائدة من قوله بعد إذ أنزلت إليك وأصل النهي لا يقع لا يصدنك عن آيات الله إلا إذا كانت نازلة، فهل هذا الكلام له لا فائدة منه؟ لا، ليس له أن لا فائدة منه، بل فيه فائدة، وهو تذكير الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الحجة والمستند، وهو أنها أنزلت من عند الله. فإذا كان يذكر هذا المستند فإنه لا يمكن لأحد أن يصده عنه، فهو إن كان مفهوما أن الصد عن الشيء لا يكون إلا بعد وجوده، لكنه لأجل أن يذكر الرسول عليه السلام بحال الإنسان حتى يكون ذلك أثبت له. وقوله بعد إذ أنزلت إليك من عند من؟ فيستفاد من ما يأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد، أو لا ترجع إليهم في ذلك. هذا التفسير ليس بصحيح، لأنه تفسير ببعض اللازم، لأن صدهم بالرسول عما أنزل إليه لا يستلزم أن يرجع إليهم، قد يرضون منه أن يخرج من دينه وإن لم يوافقهم على دينه، لأن أعداء المسلمين يقول حل ما يهمنا أن يكون المسلمون نصارى أو يهودا، اليهم أن يخرجوا من دينه. فهنا الآية ولا صدنك عن آيات الله بعد أنزلت إليك ما فيها أنه لا ترجع إليه، فرق بين لا صدنك وبين لا ترجع إليه، قل لا. لكن نعم قد يلزم من الصد أن يرجع إليه، وقد لا يلزم، قد يلزم أن يرجع وقد لا يلزم. ولهذا الأولى أن نقول لا صدنك عن آيات الله بعد أنزلت إليك فتخرج منها إليهم أو إلى غيرهم. قال تعالى وادعوا إلى ربك، ادعوا، الدعاء ايش معناه؟ الطلب، يعني اطلب الناس أن يدخلوا في دين الله. وادعوا الناس، أفاد المؤلف رحمه الله أن المفعول محذوف تقديره الناس، وادعوا الناس إلى ربك بتوحيده وعبادته، هذا تفسير للدعاء، يعني ادعوهم إلى التوحيد والعبادة. توحيد بأي شيء؟ أنواع التوحيد الثلاثة، وهي عبد الله وش أنواع التوحيد؟ يعني هذا التوحيد، يعني ادعوهم الى كل هذه الانواع والعباده اللي هو توحيد الألوهية. وقوله ادعو إلى ربك حمد الله، هذا هو المهم، أن تكون دعوة الإنسان إلى الله عز وجل لا إلى أي قصد آخر. فمن دعا الناس إلى الحق ليقوي جبهته ويكثر صحبه، فهل هذا داعي إلى الله؟ لا. ومن دعا الناس إلى الله من أجل أن يكون له وجه بين الناس فإنه لم يدعو إلى الله، بل لا بد أن يكون الإنسان يدعو إلى الله، فيكون ليس له غرض. اللهم إلا رجل يقول أنا أحب أن تقوى الجبهة التي أدعو إليها لأجل أن يقوى الدين بأني أدعو إليه، فهذا لا حرج عليه، ولكن مع ذلك الأولى أن يقصد القصد الأول، وإلا فلا حرج على الإنسان أن يدعو إلى الله ويحب أن يكثر أتباعه لأجل أن ينتصر الحق به. قال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين بإعانتهم. نعم، ولا تكونن من المشركين. المؤلف رحمه الله فسر الآية بتفسير قد يكون على خلاف الظاهر، فقال لا تكونوا من المشركين من معنى لا تشرك، لما يقول ما يمكن يشرك، لكن لا تكونوا من المشركين بإعانتهم، فإن من أعان قوما فهو منهم. قال الله تعالى: وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فكأن المؤلف يقول إن الله نهى رسوله أن يكون من المشركين، لا لم ينهه عن أن يشرك، لأن هذا ما يمكن أن يقع، بل نهاه أن يكون منهم بمعنى معينا لهم، بمعنى أن يكون معينا لهم، لا أنه مشرك كإشراكهم، فإن هذا لا يمكن، لكن المعنى أنه لا يكون معينا لهم على شركهم، فإن ذلك يجعله منه. ويحتمل أن يكون على ظاهره أنه نهي أن يكون من المشركين، والنهي عن الشيء لازم منه وقوعه، ولا يلزم منه جواز وقوعه شرعا، فإنه لو فرض أنه جائز أن يقع عادة فإنه شرعا لا يمكن. وعلى هذا فمثل قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، لا يدل على جوازه شرعا، ولكن إن جاز أن يقع ذلك منك أو وقع منك فإنه يحبط عمله، كما في قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا الشرط يمكن أن يكون؟ لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون، فلا يلزم من تعذر أو استحالة الشيء أن لا يقع شرطا. حتى في الأمور العادية لو قال الإنسان لزوجته: إن كرت فأنت طابع، يصح الكلام ولا ما يصح؟ يصح الكلام، إنه مو طائر، يعني لو من الطائرة فإنه يصح ولا لا؟ يصح. ولهذا نقول تعليق الشيء على المستحيل يجعله مستحيلا، هو جائز لكن يجعله مستحيلا. مثل قول الشاعر: إذا شاب الغراب أتيت أهلي، وصار القار كاللبن الحليب. إذا شاب الغراب، متى يشيب الغراب؟ ما هو يشيب، لأن شاب يعني صار أبيض، الغراب ما يمكن يشيب أبدا. وصار القار كاللبن الحليب، القار أسود يمكن مثل اللبن؟ ما يمكن. المعنى يقول لك يعني هذه أبدا، لأنه مدام علقه على شيء مستحيل فالمعلق على المستحيل مستحيل. قال المؤلف: ولم يؤثر الجازم في الفعل لبنائه، لم يؤثر الجازم في الفعل لبنائه غير الفعل. ولا تكونن، ما أثر في الفعل، يقول المؤلف لبنائه، لأنه لولا البناء لقال ولا تكن تكن فحذفت لام الفعل إلى ولا تحكم عليهم ولا تكن في غير تكن. أنه هنا أثر لما أثر